يوم القيامة حينما يخرج الناس من قبورهم سوف يتجهون إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي أرض الجمع. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وأرض المحشر أرض جديدة بيضاء عفراء كقرص نقي كالفضة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة، أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يتجه الناس إلى أرض المحشر. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه يمشون على أقدامهم، وصنفا ركبانا يمشون على دوابهم، وصنفا يحشرون على وجوههم، أي يمشون على وجوههم حينما يخرجون من القبور. هذا الصنف سوف يمشي على وجهه. قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يحشرون على وجوههم؟ فقال النبي: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ويحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر كأمثال النمل في صورة الرجال، تطأهم الأقدام ويغشاهم الذل من كل مكان. والمكان في أرض المحشر سوف يكون مزدحما حتى إن الإنسان لا يجد إلا موضع قدميه فقط. يحشر الناس يوم القيامة عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، خاشعة أبصارهم. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما، ومعنى غرلا أي غير مختونين غير مطهرين، كما ولدتهم أمهاتهم. جميع الناس سوف يحشرون يوم القيامة عراه بما فيهم الرسل والأنبياء. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي: يا عائشة، الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، وأول من يكسى من الخلائق يوم القيامة. احفظ مني هذه المعلومة جيدا: أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يقال: لماذا إبراهيم أول من يكسى؟ هذا السؤال خطأ، لأن الفضائل الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.